بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من ولا ناصر Oh. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا

صدق الله العظيم.